كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة احنا اتأخرنا مخصوص علشان نعمل هذا الحفل لرجال القوات المسلحة العراقية والعربية. وبالنيابة عن كل اخواني الفنانين والموسيقيين اللي اشتركوا في الحفلات هنا في العراق، انا بشكر كل الاخوان اللي عاونونا على انجاح الحفلات اللي بنعملها من اجل الجنوب المحتل. وان شاء الله هيجي يوم اللي هتكون لنا فيه قوات عربية مشتركة من جميع الدول العربية في الجنوب المحتل وفي فلسطين. ودلوقتي هقول يا اهلا بالمعارك، لان دي معارك. وحيقود الاوركسترا الاستاذ علي اسماعيل، وبعد كده هقول لكم اللي انتوا عايزينه. استاذ علي اسماعيل. فكرتني بيام 56 خارج نظرتهم فكرتني بيوم 56 راجع في المغربية شفت عيون الزوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار راجع في المغربية شفت عيون الزوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار شفت اجتماعات ياتي كلمات نغم حماتي ولا تيش على أكس كراتي قدر ما في الملايين شفت اجتماعات ياتي كلمات نغم حماتي ولا تيش على أكس كراتي قدر ما في الملايين شفت اجتماعات ياتي كلمات نغم حماتي ولا مش على السكراتي قدر ما في الملايين ملايين ويهدى الكل ونسمع فرحة مين لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحة مين عبد الناصر حبيبي Yeah. جهدنا العظيم على فين ودينا. عبد الناصر يقول، عبد الناصر يقول، على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا. نشوف جهدنا العظيم على فين ودينا، على فين ودينا. يا رب دي بحر الثورة يا هادي، خلي هديرك بنظام من صوت المكان الدايب. قال العدو مش حتنام يا بحر الثورة يا هادي، خلي هديرك بنظام من صوت المكان الدايب. عين العدو مش حتنام يا بحر الثورة يا نادي، خلي هديرك بنظام من صوت المكان الدايب. عين العدو مش حتنام وانت شاب سلام من هنا لمنى قلبنا الوحدة الكبرى، الوحدة الكبرى. سلام من هنا لمنى قلبنا الوحدة الكبرى، الوحدة الكبرى. نعيش ونضل نحقق هلنا والكلنا جاهزين يا رب العالمين، يا رب العالمين في نهار الجبال ونبقى منصورين، يا رب العالمين يا رب العالمين في نهار الجبال ونبقى منصورين. Thank you. ربنا يخليك.